لما كان تحت المشيئة. الكافر لا يقال في حقه إن شاء عذبه إن شاء غفر له، بل الكافر لا حظ له إلا إيه؟ إلا في النار. الراجح في ذلك والله أعلم هو القول الأول الذي عليه جمهور الصحابة والذي عليه الآثار وظاهر الأدلة، ونقل إجماع الصحابة ابن حزم وإسحاق بن راهويه وابن القيم وظاهر قول الشيخ ابن تيمية أن الذي يترك الصلاة بالكلية يكون كافرا الكفر الأكبر المخرج من الملة، الكفر الأكبر المخرج من الملة إن عاش حياته كلها ما صلى به الطرق، بخلاف الذي يصلي وإيه ويترك، لأن الترك في قوله من تركها لا يكون إلا على الترك ليه الترك الكلي. نعم خلاف سائل، خلاف سائل كيف الترجيح؟ لا خلاف السائل بينفعني بإيه؟ أنت بتكلم في خالفين غير بعض أصل يعني ألا لم خلاف سائل من كيف على المخالف؟ مش نقران أصل حضرتك رجحت بناء أنا على إيه؟ برجعنا بناء عليه الأدلة التي أشارت إلى الكفر الأكبر وأنه كفر أكبر أقوى في الدلالة، بمعنى عندنا آيات وأحاديث فإن تابوا وأقاموا الصلاة مثلا أكثر مرة ثانية ذكرنا الأدلة من تركها بين العبد والكفر الأفلام العهدية ثم إجماع الصحابة الذين قرأوا ابن شقيق عبد الله بن شقيق وابن القيم وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي وابن المنذر والمنذري الترغيب والترهيب فنقلوا إجماع على كفرهم. هذه الأدلة أقوى في الدلالة من الذين رجحوا أنها الكفر الإيه؟ الكفر الأصغر، الكفر الإيه؟ الأصغر. وإن كنا نقول الخلاف سائغ فهذا يفيد في إيه؟ في عدم إنكار على المخالف ولا تبديعه ولا تفسيقه مثلا، فليقال الذي قال بذلك قوله مرجوح، قوله إيه؟ مرجوح. لذلك فاستوى لجنة دائما تقول لك مثلا تارك الصلاة كافر في أصح قولي العلماء، أصح إيه؟ فجعلوا القول الآخر من قول إيه؟ قالوا علماء، قالوا علماء، قالوا أصح قولي العلماء، فجعلوا أن قول المخالف الذي لا يكفر الكفر الأكبر ليس مثلا كفر، ليس قول لأهل البدع مثلا، بل جعلوا من قول إيه؟ العلماء. نقول الرد على المخالف أجود ما استدل به المخالف على عدم كفر ترك الصلاة الكفر الأكبر حديث خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن وأتى بهن كان له عهد عند الله أن يدخله له الجنة، ومن لم يحافظ عليهن قال لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام أن هذا الحديث هو أجود ما استدل به لإيه؟ المخالف في عدم الحكم على تارك الصلاة تارك كليا بكفر الإيه؟ أكثر. قالوا لأن الله قد جعل التارك تحت المشيئة، ولو كان كافرا لما جعل تحت الإيه؟ تحت المشيئة. نقول الرد على هذا الحديث أن الذي أدخله النبي صلى الله عليه وسلم وجعله تحت المشيئة ليس التارك للصلاة، بل التارك للمحافظة على الصلاة. احنا قلنا الترك نوعين، ترك المحافظة وترك كلي. هذا الحديث ليس في محل النزاع، هذا الحديث إن صدق يصدق على الترك الجزئي. نرجع مرة تانية لنص الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ نص الحديث، قال إيه؟ ها من حافظ عليهن، من حافظ بمقال لم يقل من فعلها ومن لم يفعل، بل قال إيه من حافظ، ثم قال ومن لم يحافظ. فبيقول ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد من الله، يعني الذي يصلي ويترك هذا يسمى إيه؟ لا يحافظ عليه. لم يقل صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومن لم يصلي فليس له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء إيه؟ غفر له، بل قال الذي لا يحافظ. فهذا ليس في محل نزاع، لأن سياق الحديث ليس في التارك الكلي، بل نص الحديث في التارك الجزئي الذي ترك الإيه؟ الصلاة، لا الذي ترك المحافظة على الصلاة. فارق بين التارك للصلاة والتارك للمحافظة على الصلاة.

فكانت احاديث فضل للتوحيد، فضل لا اله الا الله، فضل التوحيد، و ده توجيه الزهري لاحاديث ايه فضل للتوحيد. التوجيه الثاني ان احاديث فضل التوحيد كما ذكرنا ها حديث عام، واحاديث كفر درجه الصلاه حديث ايه خاص، ولا تعارض بين العام والخاص، بل يقدر الخاص على العام. فكل من قال لا اله الا الله نجا، باستثناء الذي لم يصلي قط، الذي لم يصلي قط. قالوا عندنا حديث ان الله يخرج اناسا لم يعملوا خيرا قط. نقول لمن استدل هذا الحديث، هل تستفتي من قول لم يعملوا خيرا قط اعمال القلوب؟ ها هيقول نعم، لابد ان يخرج من لابد ان يكون عنده عمل القلب، لان المنافق لا يخرج من الايه من النار. قلنا ونحن نستثني ايه لم يعمل خيرا قط الا الصواب. فاذا استثنيت انت وصوغت في نفسك ان تستثني، فلما تمنعنا من ذلك؟ معايا؟ لم يعمل خيرا قط، هتقول الا الا الا ايه الا انه كان مخلصا بقلبه في لا اله الا الله. ونحن ايضا نقول نستثني الا انه كان ايه مصليا. فانت قد يعني استثنيت من حديث لم يعمل خيرا قط الا الاخلاص، ولنا ايضا ان نستثني الا الصلاه للادله ايه الادله الأخرى. يعني في هذا الكفاية كما ذكرنا الحاصل أن هذه مسألة خلافية بين أهل السنة. نختم بفتوى لجنة دائمة قالوا فيها أن من ترك الصلاة وحدها كسلا وفطورا فهو كافر كفر، فهو كافر كفرا يخرج من الملة في أصح قولين العلماء. قال من قال العلماء أنه كافر كفرا عمليا لا يخرج من حظيرة الإسلام يرى أنه أهل للشفاعة. قال وإن كان مرتكبا لما هو من الكبائر مات مؤمنا، معنى أنهم جعلوا أن القول الآخر بعدم كفر ترك الصلاة ليس كفرا بدعيا، ليس قولا بدعيا مثلا، بل جعلوا إيه قول العلماء، لكنه جعلوا قولا إيه مرجوحا خلاف الراجح. ولكن الراجح والله أعلى وأعلم كما ذكرنا هو القول الأول، بأن الذي يعيش حياته ما صلى لله قط، ما سجد لله قط، لم يصلي قط، هذا يكون كافرا الكفر المخرج من الملة، الكفر الأكبر. كما ذكرنا هذه مسألة يعني ذكرنا فيها تفصيل خمسة بين الذي يصلي ويترك، بين الذي يصلي بين الذي يترك كبرا يترك جحودا.